الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 16 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وعنوان درسنا في هذا اليوم هو دفاعا عن الإمام البخاري. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. يدور بين الفينة والأخرى، وكل فترة وكل حين يخرج كاتب أو يخرج يعني مؤلف أو شيء من هذا القبيل يتكلم عن صحيح الإمام البخاري، منهم من يطعن ومنهم من ينقد ومنهم من يحاول أن يشكك، فما توجيهكم لهذا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم ونبرأ من كل حول وقوة إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على إمامنا ونبينا وسيدنا ورسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لا شك أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك من أوجه كثيرة، وهذا بحمد الله أمر ظاهر لمن اطلع ودرس على هذا الكتاب، وهو ظاهر كما يرى الإنسان الشمس في رائعة أو رابعة النهار. ويكفي ذكر أمر واحد على سبيل الإجمال والاختصار في الرد على هؤلاء، فيقال لهؤلاء: ائتوا بحديث واحد قد تفرد به الإمام البخاري. هؤلاء الذين يطعنون بالإمام البخاري وبصحة كتابه أتحداهم، وأنا لا أحب أن أقول هذه الكلمة، لكن بما أن الأمر يتعلق بدين الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقول أتحدى هؤلاء أن يأتوا بحديث واحد قد تفرد به الإمام البخاري، وأشرح لهم هذا الكلام، لأن هؤلاء أغلبهم لا يفهم مقصودي، فأشرح لهم هذا الكلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق: كل حديث موجود في صحيح الإمام البخاري قد رواه جمع كبير غير البخاري. أنت إذا جاءك خبر ما عن فلان وفلان وفلان والجهة الفلانية والجهة الرابعة والجهة الخامسة والجهة العاشرة والجهة الألف، هل أنت تطعن بواحد من هؤلاء لأنه روى هذا الخبر؟ أفرض أنت ما صدقت هذا الخبر، لو تنزلنا، هل ممكن أنك تطعن بواحد من هؤلاء بواحد من دون الباقين وتقول أن هذا الشخص قد كذب وأتى بهذا الخبر؟ بل سوف تصدق وتقبل هذا الخبر، لأن هذا الخبر قد رواه الجمع الغفير والجمع الكبير. فكذا البخاري لم ينفرد بحديث واحد، ومن قال بأنه قد تفرد بحديث فليأتني بهذا الحديث، وأنا قد أمهلته إلى قيام الساعة، لن يبقى أحد إلى قيام الساعة، لكن أمهله إلى قيام الساعة إن كان يستطيع أن يأتي بحديث واحد قد تفرد به الإمام البخاري. أحاديث الإمام البخاري قد رواها الإمام مسلم، ورواها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ليس هناك، نعم المسلم قد روى جمع غفير منها، أبو داود أيضا كثير، الترمذي، أبو النسائي، ابن ماجه، الطبراني، ابن أبي شيبة، فلان فلان قد روى جمعا غفيرا، كل واحد قد روى جمع غفير، واشترك مع الإمام البخاري في روايتها، فليس هناك إذن حديث واحد قد انفرد به الإمام البخاري. يكفي هذا الأمر في الرد على هؤلاء. فإذا كان كما ذكرت خبر من الأخبار كل وكالات الأنباء قد نقلته، والناس أيضا تتابع على نقله، والجنب الغفير قد رواه، بالتالي يعني أنت لا يمكن أن يعني تقول تطعم في قناة ما أو في وكالة أنباء ما أو في شخص ما، لأنه لم ينفرد بهذا عقلا شرعا وعقلا وحسا وفطرة، لأنه لم ينفرد بهذا الخبر الواحد. ثم مقتضى هذا، مقتضى العقل، العقل المجرد، الضرورة عقلية أنك لابد أن تصدق. فالإمام البخاري لم ينفرد ولا بحديث واحد، ليأتي هؤلاء الذين يطعنون بصحيح الإمام البخاري من الملحد عدنان إبراهيم فمن دونه ومن معه ومن سبقه ومن أتى من بعده، وهو جاهل لا يفهم ومغرض لا يعقل وخبيث نعوذ بالله من ذلك كله، فخلياتوا بحديث واحد انفرد به الإمام البخاري. فإذا كان ليس هناك ولا حديث واحد قد انفرد به الإمام البخاري، فكيف تعلق الأمر بالإمام البخاري؟ كيف يعلق الأمر بالإمام البخاري؟ ثم يقال لهؤلاء أن هذه الأحاديث بناء على ما تقدم قد رواها من هو قبل البخاري، قد رواها شخص قبل البخاري. الآن إذا هناك شخص قد روى خبر وسألته قلت له من أين أخذت هذا الخبر، قال أخذته من فلان، وفلان قال لك نعم أنا أروي هذا الخبر، فإذا لو كان في الخبر شيء هل تطعن بالناقل عنه ولا تطعن بهذا الشخص؟ ما هو الجواب؟ لو كان في الخبر شيء وشخص قد روى هذا الخبر عن زيد من الناس، وذهبنا إلى زيد وقال أنا نعم حدثت فلان بهذا الخبر، إذن محمد الناقل عن زيد هل يطعم فيه ولا إذا كان في الخبر شيء يطعم في زيد؟ يطعم فيه، إذا كان في الخبر شيء يطعم في زيد. فهذه الأحاديث قد رواها شيوخ الإمام البخاري، هذا الإمام أحمد من كبار شيوخ الإمام البخاري، هذا كتابه المسند قد روى فيه أضعاف ما رواه البخاري، أحاديث البخاري بالمكرر وعادة يكرر كثيرا طبعا 7500 نحو 7500 بالمكرر، الإمام أحمد نحو 30,000 حديث مع زيادات عبد الله، نحو 30,000 حديث، فهو أضعاف ما في البخاري، والبخاري يكرر كثيرا، حتى حديث واحد حديث عائشة في الحج كرر أكثر من 30 مرة. فهذا الإمام أحمد قد روى أضعاف ما رواه البخاري، هذا ابن أبي شيبة الذي هو من كبار شيوخ الإمام البخاري، أقصد من كبار شيوخ الإمام البخاري ليس في الطبقة، وإنما من كبار شيوخ الإمام البخاري في المكانة، ولا هناك من شيوخ البخاري من هو أكبر من أحمد من حيث الطبقة والسن. فابن أبي شيبة كتاب المصنف يعني يمكن نحو فيه 30,000 ما بين حديث وأثر أو قد يكون أكثر من ذلك، وهو من أكبر وأوسع كتب الحديث، والبخاري قد أكثر من الرواية عنه في كتابه الصحيح. هذه الأحاديث قد إذن قد رواها من هو قبل البخاري من شيوخه، من شيوخ الإمام البخاري قد رووا هذه الأحاديث. نأتي إلى شيوخ الإمام البخاري كالإمام مالك. الإمام البخاري قد روى كثير، قد روى كل أغلب حديث الموطأ الموصولة، قد أودعها في صحيحه. فلو كان هناك شيء ما يقال أن البخاري فيه هذا الشيء، هناك من سبق الإمام البخاري لرواية هذا الحديث وقد رواه الإمام البخاري من طريقهم. يروي الإمام البخاري من طريق الإمام مالك عن جمع غفير من تلاميذه، يروي عن عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، يروي عن إسماعيل بن أبي ويس عن الإمام مالك، يروي أيضا عن عبد الله بن مسلم القعنبي وعن غيرهم كثير. فهذه الأحاديث موجودة أيضا في طبقة ليس في شيوخ شيوخ الإمام البخاري. تعال إلى معمر بن راشد، قد روى عنه البخاري كثيرا وهو من شيوخ الإمام البخاري. معمر بن راشد طبعا البخاري لا يروي عنه إلا بواسطتين، مالك بواسطة، معمر بواسطتين، فهو من شيوخ الإمام البخاري. روى الإمام البخاري كثيرا لمعمر. هذه الأحاديث موجودة في كتاب جامع معمر، وكتاب جامع معمر مطبوع ضمن المصنف، عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق يروي كتاب معمر فألحق ضمن المصنف. فإذا هذه الأحاديث موجودة في طبقة أقران البخاري، لم ينفرد بها ولا في حديث واحد ولا كلمة، خلياته بكلمة انفرد بها البخاري غير كلامه هو، خليا أنا لا أقول حرف لأن الأحرف تتكرر، كلمة فضلا عن حديث. ثم فطبقة الإمام البخاري قد رواه هذه الأحاديث، طبقة شيوخ الإمام البخاري قد سبقوا البخاري، هذه موجودة الأحاديث أرجع لها، وين هؤلاء الجهلة؟ هذه موجودة. طبقة شيوخ البخاري كالإمام مالك، هذا الموطأ موجود، الأحاديث المسندة في الموطأ موجودة في صحيح البخاري، وإذا وجد الإمام البخاري حديثا لمالك بادر في روايته. شيوخ الإمام البخاري هذا معمر بن راشد. فإذا يعني هذا يكفي، هذا الدليل فقط لوحده يكفي في الرد على هؤلاء. ثم يقال لهؤلاء الجهلة الملاحدة، يقال لهؤلاء أن الإمام البخاري يعني عندما روى عن الإمام أحمد وروى عن ابن أبي شيبة وروى عن طبقة شيوخهم كالإمام مالك، طبعا مالك ليس من شيوخ الإمام أحمد ولا من شيوخ ابن أبي شيبة، نعم، لكن من طبقة شيوخ البخاري كالبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، نعم، شيوخهم كما تقدم في مثلا معمر. هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي موجودة في الموطأ وجامع معمر ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وفلان وفلان وفلان، هل البخاري عندما رواها غير فيها كلمة واحدة؟ هي موجودة كما هي في الموطأ، في جامع معمر، في مسند الإمام أحمد، في مصنف ابن أبي شيبة، في غيرها من كتب الحديث. عندنا صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة فيها نحو 50 و100 حديث. صحيفة معمر، صحيفة همام ليس صحيفة معمر، جامع معمر فيه أكثر بكثير، لكن لنأتي مثلا إلى صحيفة همام، وهمام بينه وبين البخاري 3، شيخ البخاري وعبد الرزاق ومعمر، ثم ماذا؟ همام ابن منبه عن أبي هريرة. هذه صحيفة معمر 150 حديث، أودعها البخاري مفرقة في كتاب الصحيح. قارن أنت حديث الصحيفة مع الأحاديث التي رواها البخاري من طريق الصحيفة في صحيحة، هل تجد هناك فرقا؟ خلياتوا بفرق واحد، ما نقول حنا 10، خلياتوا بفرق واحد فقط، هذا الآن كتاب الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي وهو شيخ الإمام البخاري، له كتاب المسند، مسند الحميدي أغلبه من حديث سفيان، حتى قيل أنه هو حديث سفيان، البخاري روى كثيرا لسفيان طبعا بواسطة الحميدي وبواسطة علي بن المديني عن سفيان بن عيينة والحميدي عن سفيان بن عيينة وغيرهم وغيرهما كثير. لنقارن هذه الأحاديث التي أودعها البخاري في كتاب الصحيح مع صحيفة سفيان أو بالأحرى مع لنقارنها مع مسند الحميدي. خليأتوا بفرق واحد فقط بس، لا نريد يعني 100 فرق، لا، فرق واحد فقط. إذن البخاري مما يدل على صدقه بلا شك قد روى هذه الأحاديث كما رويت عليكم السلام، وكما دونت، وكما سطرت في الكتب والصحف، وهذا دليل آخر على صدقه. إذا جئت إلى صحيح الإمام البخاري هو يستدل بكثيرا على صحة الحديث بالقرآن العظيم، وهذا طبعا رحياتي، هذا بعد رحياتي، المسألة في مقدمات يعني كثيرة بمشيئة الله، إن القرآن مع الحديث واحد، اللي يطعم بالسنة لابد يطعم بالقرآن. فالبخاري عندما نقل الآيات، هذا المصحف موجود بين أيدينا، نقل كما هي، هل غيره فيها؟ هذه موجودة. البخاري مثلا يروي كثيرا عن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، يروي عنه كثيرا في تفسير الكلمات، بس مجرد تفسير كلمات، هي موجودة في كتاب المجاز كما هي، هي موجودة في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى كما هي، هذا كتاب مجاز القرآن مطبوع. فهذا أيضا دليل آخر من أدلة صدق الإمام البخاري. وفي الحقيقة أن يعني المنصف والذي في قلبه شك يكفيه ذلك، يكفيه ذلك على صدق الإمام البخاري. غير ذلك، هذا الآن بس من صحيحه، غير ذلك هذه الأحاديث، هذا لا يتعلق بصدقه، هو يتعلق بصحة هذا الحديث وأن قالها الصادق المصدوق. هناك لا أريد أن أذكر هذا لأن هذا راح يأتي بإذن الله، فيه الكلام فيه طويل، لكن خلنا الآن في صدق الإمام البخاري. الجمل خليات بشخص قد طعن بالإمام البخاري في صدقه، مو طعن قال إن يقول بخلق القرآن، هذه مسألة البخاري ما قالها، لكن لو تنزلنا مسألة يعني نقول تأول وأخطأ، هو لم يقل ذلك، هذا الكلام فيه يطول. لكن خل يأتوا بشخص واحد ممن جالس البخاري وكان في زمن البخاري، جالس البخاري أو كان في زمن البخاري. الآن نحن إذا أردنا أن نعرف صدق شخص ننقل عن من جالسه ومن صاحبه ومن يعرفه ومن هو في زمنه ومن هو قرين له. فخل يأتوا بواحد في الدنيا كان في زمن البخاري وقد جالس البخاري، أو لم يجالسه ولكن كان في زمنه، وحتى من الكفار، حتى من الكفار قال إن البخاري كذاب والدليل كيت وكيت. خل يأتوا بواحد، وأما يأتينا واحد بعد 1400 سنة أو 1200 سنة عفوا يقعد يطعن ويتكلم، وشو معرفه في البخاري؟ لو سألته ما اسم الإمام البخاري ما عرفه، لو سألته ما اسمه ما عرف من هو البخاري، بس يسمع البخاري ولا يدري من هو. فهذا دليل واضح وبين، عندما الجم الغفير ويتواتر هذا الشيء في صدقه وفي علمه وفي فهمه وفي إتقانه وفي ضبطه. طبعا نقل ابن أبي حاتم أن أبا زرعة وأبا حاتم قد ترك البخاري، بعض الناس المغرضين تمسكون بهذا، هم تركوا الرواية عن البخاري، ما قالوا أنه كما تقدم يكذب ولا غير متقن ولا ينفرد بأشياء لا يرويها إلا هو، لا، لم يقولوا شيئا من ذلك، وإنما مسألة القول بأن اللفظ مخلوق، وهذا لم يثبت عن البخاري، بل كتاب خلق أفعال العباد فيه بيان لهذه القضية، وأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأن عندما يقرأ الإنسان القرآن هذا القرآن هو كلام الله، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى. هذا الذي قرره الإمام البخاري. فأبو حاتم وأبو زرع عندما حصل بين البخاري وبين الذهلي هذه المسألة، هذه مسألة يحصل فيها الخلاف، لم يزل من يعني عمر الدنيا وهذه الخلافات في هذه القضايا تحصل. لكن هل قال أبو حاتم وأبو زرعة أن البخاري ليس بالمتقن، في صدقه شيء، ليس بالضابط، ليس بالثبت، تفرد بأحاديث؟ بينما قال أبو حاتم وأبو زرعة عن جم من غفير من الرواة يعني منكر الحديث، يكذب، أشار إلى لسانه بمعنى أنه يكذب، ينفرد بأحاديث، لا يتابع على ما رواه إلى آخره، لكن لم يقول شيئا من ذلك. بل أن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كثير من كلام أبي حاتم اللي نقله عبد الرحمن هو قد سبق البخاري إليه. البخاري عبد شق الطرق وعبدها للسالكين وساروا خلفه، كأبو حاتم كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أئمة أهل العلم. حتى قال الإمام الدارقطني قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. طبعا أنا تحفظ على هالعبارة، ولو قال لولا الله ثم البخاري لكان أولى، لكن هذا من باب يعني كما جاء في الحديث الصحيح لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قط. له تأويل وتوجيه صحيح، هذا ليس نحن الآن في صدده، لكن نحن في ما يتعلق بالإمام البخاري. نعم، فأنا أتحدى هؤلاء كما تقدم أن يأتوا بشيء مما تقدم ذكره، والكلام يطول، ولكن لعلي هذه الليلة أكتفي بما تقدم، وإن شاء الله بإذن الله تأتي حلقات في بيان صحة هذه الأحاديث من الناحية المادية فضلا عن الناحية الشرعية، وأن ليس هناك ولا حديث يخالف لا النقل طبعا فضلا عن ذلك ولا العقل، بل الأدلة العقلية الآن تشهد على صدقه صلى الله على صدق هذه الحديث وصحتها، وأنها صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي الليلة بهذا، هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.